محمد يا أهل البيت الأبرار أرجس تبدد عنكم يا ظهر الأصغار يا أهل البيت الأبرار أرجس تبدد عنكم يا ظهر الأصغار والمؤمن ويسعد إن زكاكم في الأذكار والمؤمن ويسعد إن زكاكم في الأذكار يا عترة أحمد الهادي الحر الأبي يا عترة أحمد الهادي الحر الأبي يجمعهم حبكم لو ينتفع الدساسون يقهرهم شأنكم يجمعهم حبكم يقهرهم شأنكم يا أهل البيت دعاني حبيبي لمحبتكم وأنا لبيت يا أهل البيت يا أهل محبتكم وأنا لبيت يا أهل البيت هكذا أدبنا هكذا أدبنا عظيم الأدب عظيم الأدب مسرى النهر الجاري نهر رسول الله يا أحباب الله يا أحباب الله مسرى النهر الجاري نهر رسول الله يا أهل البيت أمرني شفيعي بمودتكم وأنا لبيت يا أهل البيت يا أهل البيت أمرني شفيعي بمودتكم علمنا هكذا علمنا كريم النسب عنكم يا ظهر الأصغار يا أهل محمد يا أهل البيت الأبرار عنكم يا ظهر الأصغار والمؤمن يسعد إن زكاكم في الأذكار والمؤمن يسعد إن زكاكم في الأذكار يا عترة أحمد الهادي الحر الأبي يا عترة أحمد